عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم وكل شيء فصل. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا كل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان أرسلناه طائره في عنقه

Oh,